لله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن التواضع نعمة إلهية عظيمة يمتن بها على الأصفياء من عباده، ولما كانت من أفضل النعم كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو النموذج الأمثل والنبراس الأعلى في مجال التواضع، فلقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عما حباه الله عز وجل به وميزه به عن إخوانه من الأنبياء، وكان ينهي حديثه بقوله ولا فخر. فلقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع. ولما كان هذا الموضوع جديرا بالاهتمام، وكنا في حاجة إلى ترسم وتتبع خطوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإني ارتأيت أن تكون هذه الكلمات لإخواننا، لعلنا نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنكون من الناجين يوم القيامة. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فما هو التواضع؟ التواضع في اللغة الكلمة المركبة من ثلاثة حروف: واو وضاء وعين. وضع تدل على معنى الانخفاض والنزول والدعاء، ولذلك يقال فلان وضيع بمعنى حقير، ويقال الشيء وضع بمعنى نزل. فكلمة وضع في اللغة تدل على معنى النزول والانخفاض، أما معناه في الاصطلاح فكثرت تعاريف العلماء لمعنى التواضع، ومما عرفوه به قولهم هو الاستسلام للحق وترك الاعتراض في الحكم. وقيل التواضع خفض الجناح للمؤمنين. ورغم كثرة أنواع التعاريف إلا أنها تدل على معنى واحد، التواضع إذن هو خفض الجناح، سواء كان فيما يتعلق بينك وبين أخيك بأن تخفض جناحك له وتتنزل له، أو بينك وبين الله عز وجل وهو المتعلق بالدين بأن تتنازل وتتواضع للنصوص الشرعية بأن تقبل هذه النصوص. ومن هنا يمكن أن نقسم التواضع إلى قسمين كبيرين جدا، وهما سنقف معهما بحول الله عز وجل. التواضع تواضعان: تواضع للحق وتواضع للخلق. وإذا لم نستفد إلا هاتين الجملتين لك فانا والله العظيم، واستفدنا الخير الكثير في برنامج مسيرتنا إلى الله عز وجل. إذا التواضع تواضع للحق وتواضع للخلق. التواضع للحق معناه، التواضع للحق معناه أن تقبل الحق ولا يدفعك كبرياؤك أو علمك أو منصبك أو أيا كنت أن ترد الحق لأنه جاء من طريق فلان أو علان. هذا هو التواضع للحق. ويتجلى فيما يلي، منها قبول الحق أيا كان مصدره. فمن التواضع للحق أن تقبل الحق من أي شخص كان، كان أدنى منك رتبة في العلم، أو أدنى منك رتبة في الجاه والمنصب، أو كان أدنى منك رتبة في المال، أو أي كان، تقبل منه الحق. ومن هنا قال العلماء: انظر إلى القول ولا تنظر إلى القائل. فإن كثير من الناس يردون الحق لأنه جاء من طريق فلان أو علان. لا، غمض عينيك عن القائل وانظر إلى القول. هذا أول مظهر من مظاهر التواضع للحق، وهو أن توطن نفسك على أن تقبل الحق أيا كان مصدره. من التواضع للحق أيضا أن لا تعارض النص بواحد من الطواغيت الأربع. وهذا كلام جميل ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. قال: إن النص الشرعي يعارض بواحد من الطواغيت الأربع. طواغيت يعني الطاغوت، يعني في مقابل النص يرد به النص القرآني. أول هذه الطواغيت العقل. عقلك لم يتصور هذه المسألة، وبالتالي تقدم عقلك على النص الشرعي وترد به النص. هذا طاغوت. إذا جعلت العقل في مقابل النص فعقلك طاغوت، يجب أن تكفر به. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى للانفصام له. والعقلانيون كثيرون في التاريخ وفي عصرنا الحاضر، فما أكثر النصوص الشرعية التي ردت بالعقل عبر التاريخ. هذا الطاغوت الأول. الطاغوت الثاني القياس. الأئمة يذكرون أن من الأدلة الشرعية الكتاب، السنة، الإجماع، القياس وغير ذلك من الأدلة. نعم، لكن إذا صار القياس أصلاً والنص فرعاً فالقياس طاغوت. بمعنى ألا تعارض بين النص وبين القياس. يأتيك النص من عند الله ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا، القياس يقتضي هذا، وترد النص بالقياس. قال العلماء: الاجتهاد في مورد النص، أو لا قياس مع وجود النص. الطاغوت الأول هو العقل، الطاغوت الثاني هو القياس، الطاغوت الثالث السياسة، بأن يرد الحكم الشرعي استجابة للسياسة بناء على المصالح المتوهمة. فما أكثر ما ردت نصوص من الكتاب والسنة بدعوى المصالح، بدعوى السياسة. هذا كلام يعني كبير، لكن كثيرا ما ردت النصوص انطلاقا من باب السياسة. ثم أيضا الذوق، يعني الذوق ديالي، قال لي هذا النص ضعيف أو هذا النص ما نعملش به. وكثير من الفرق ردت النصوص بالذوقيات، فهذا يدخل في الكبر وعدم التواضع. إذا قلنا التواضع للحق أن تقبل الحق أيا كان مصدره، وأن لا تعارض النص بواحد من الطواغيت الأربع. الأمر الثالث أيضا فيما يتعلق بالطواغيت عدم اتهام النص بفهمك دائما اتهم رأيك النص هو لكن احذر أن تتهم النص فيه أناس ردوا كثير من النصوص بفهومهم العفنة ولو أنهم تواضعوا وقالوا تعالى نفهم النص ونلحد فيه هل هو صحيح أم لا ثم إذا صح هل معناه كذا لكنهم ردوا النصوص في القديم وفي الحديث ولو بدأت أسرد لكم الأحاديث التي ردت انطلاقا من كون العالم لم يستوعب هذا النص أو فهمه لم يطق هذا النص وبالتالي رد في عالم معاصر مات رحمه الله لما ذكر له حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقطع صلاة المرء ثلاثة المرأة الحائض والكلب الأسود والحمار قال إيش الحديث يقال بين المرأة الحائض والكلب الأسود خذ هذا الحديث ودسه بقدميك يعني بيجل هكذا تعامل مع النص بهذه الطريقة والحديث صحيح ينبغي أن تتهم فهمك للنص وهذا من الكبر مات رحمه الله أيضا بعضهم جاء لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الوارد في البخاري وأن موسى عليه الصلاة والسلام لما جاءه ملك الموت ضربه موسى ففطأ عينه والحديث في صحيح البخاري والعلماء تكلموا عن هذا الحديث فيأتي هذا الحديث ويرد لأن فهمه لم يتصور هذه المسألة مع العلم أن الأمر في غاية من البساطة جاء ملك الموت بصورة إنسان فلما جاء قال لموسى جئت لأقبض روحك موسى عليه الصلاة والسلام تصور أن هذا رجل جاء أراد أن يستغدي عليه وأن يقتله فقام موسى من باب الدفاع عن نفسه وكان قويا ضرب ملك الموت ففقأ عينه إذا ما هو الإشكال؟ موسى لم يعلم أنه ملك موسى عليه الصلاة والسلام جرت عادة الأنبياء أن الواحد منهم لا يقبض إلا إذا خير هل نقبض روحك أم لا؟ فإذا أذن بأن تقبض روحه قبضت وإذا امتنع لا تقبض فملك الموت لم يلتزم بالشر وهو أن لا يقبض ملك نبي أو نفس نبي من الأنبياء حتى يخير فلما لم يخير وينتظر أن يخير فضربه ثم أيضا أن الدفاع عن النفس هذا مطلوب شرط إذا إلا تعرفت فترد أنت الحديث بعقلك هذا أمر يدخل في الكبر وعدم التواضع مع نصوص الحق باختصار أيها الإخوة التواضع للحق كلام كبير جدا والعلماء تكلموا عنه الذي نريد في هذا الوقت الوجيز هو أن المرء يوطن نفسه على قبول الحق دائما قف واترك ميولاتك الشخصية ورغباتك الذاتية وعاداتك الاجتماعية وكذا واعرض كل أمرك إلى الكتاب والسنة قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا التسليم الإمام ابن القيم رحمه الله يقول ذكر الله عز وجل في هذه الآية ثلاث مقامات مقام الإسلام ومقام الإيمان ومقام الإحسان فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك تحكيم شرع الله مقام الإسلام ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت يعني انتفاء الحرج عن القلب مقام الإيمان تخضع لحكم الله ولا تجد في نفسك حرجا ويسلم تسليما التسليم لأمر الله مقام إحسان ثلاثة ديال المرات إذا وطن نفسك وهذا هو الذي سار عليه أئمتنا الأحداث وأضرب لكم مثالا بإمامنا مالك رحمه الله ولا أسير بعيدا تصور الإمام مالك رحمه الله كان في المسجد فسأله سائل وقال له يا إمام هل تخليل الأصابع سنة أم لا؟ قال له فلما انصرف جاءه أحد تلامذته وقال له يا إمام حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان عن مسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخلل بين الأصابع، فقال هذا سند صحيح. ثم سئل بعد ذلك فكان يقول تخليل الأصابع سنة. انظر، لم يقل بأن الفائدة جاءت من تلميذي أو أنا سبق أن سمع للناس أفتيته ويقول لا. شوف التواضع بكل بساطة، صح عنده الحديث فقال هو مذهبي، بل من الطرائف يحكى أن الإمام مالك رحمه الله دخل مسجدا بعد العصر، فلما جلس قال له فلان قم فصل، فقام وصلى ركعتين، وهذا الذي قال له قم فصل رجل عمي، فلما انتهى قال له يا إمام أنت تفتي بأن الصلاة في وقت الكراهة لا تجوز، وهذا مذهب الإمام مالك أنك إذا صليت الصباح بعد صلاة الصبح ما تصليش، وقد دخل المسجد اجلس وما تصليش، وبعد العصر أيضا عند الإمام مالك أنك وقد دخل ما تصليش اجلس وما تصليش، لأن الوقت وقت كراهة، في حين أن الأئمة الآخرين يقولون بأن هذه الصلاة عند سبب إذا دخلت فصلت، لكن مذهب الإمام مالك رحمه الله أن لا تصلي، لكنه لما قال له صلي قال وصلى وخالف مذهبه، قال له لا صلي وأنت تفتي بأن الصلاة بعد العصر مكروه، قال خشيت أن يطبق علي قوله تعالى وإذا قيل له اركعوا لا يركعوا بكل بساطة، وقدم عموم الآية وإذا قيل له اركعوا لا يركعوا وتواضع للحق ولم يكثر من اللجاج. باختصار هذه هي اللي خصنا نستفدوها اليوم إن شاء الله، نتواضعوا للحق ونقبله. المسألة الثانية التواضع للخلق، وهو ألا تنظر أنك أفضل من الناس بل تسير مع الناس في مستواك. وقديما قالوا عاش من عرف قدره، وأفضل من نجعله نموذجا في هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسفح وإياكم في سيرته صلى الله عليه وآله وسلم وأحاديثه لننظر كيف كان سيد المتواضع. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل مجلسا يجلس حيث انتهى به المجلس، ولا ينتظر من أحد أن يقول له تعالى يا رسول الله ويجلسه في مكانه، لا يجلس حيث انتهى به المجلس. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين الصحابة ودخل أحد أجنبي لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم لا يميز بينه وبين الصحابة، ولذلك نجد كثير من الأحاديث دخل أعرابي فقال أين ابن عبد المطلب؟ أين محمد؟ أين رسول الله؟ لأنه لم يكن يتميز بين أصحابه بجلسة أو بلباس أو بكذا، بل في حديث دخل أعرابي وقال أين ابن عبد المطلب؟ طبعا هذا أعرابي يتكلم بهذا الأسلوب، قال هو ذا، فقال ذلك الرجل الأبيض المتكئ الأمر، قال نعم، ثم ذهب إليه وقال يا رسول الله أو يا محمد حسب اللفظ العربي إني سائلك فمشدد عليك، فقال له النبي بكل تواضع اسأل عن ما بذلك، ثم سأله عن الإسلام سأله عن الإيمان، ثم والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، ثم انصرف وقال أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن سبق. فبكل تواضع كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس بين الصحابة، كان يمر على جماعة من الصبيان فيسلم عليهم، ولذلك لما مر أنس بن مالك رضي الله عنه في مجموعة من الصبيان سلم عليهم، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، ولا يحتقر الأطفال الصبيان لأنهم لا يعرفون أو كذا، وهذا في التدريب لهم على التزام بهذا الأدب الإسلامي وهو إفشاء السلام. بل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعود مرضى المسلمين كبارا وصغارا ويشاركهم همومهم. يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه كان رسول الله يعودنا وكان يحضر جنائزنا وكان يجلس معنا. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى طفل صغير وقال له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ بلغ من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه يسأله عن طائر كان يمسكه هذا الصبي، والنبي عليه الصلاة يعلم أن الصبي يحزن لأن طائره مرض، فذهب إليه وتنزل وتواضع وقال له يا أبا عمير ما فعل النغير يسأله عن طائره الذي مرض. بل النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءت آنة سوداء وأخذت ثوبه انصرف معها واستمع إليها حتى تكون هي التي تنصرف، وما كان يحتقر هذه آنة. بل النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صافحه أحد كان لا يجر يده حتى يكون المصافح هو الذي يجر يده، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يركب على ما يتوفر في المجتمع، فكان يركب على حمار. وفي أحاديث كثيرة يقول كنت ركبت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أو كنت ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا قمة في تواضعه صلى الله عليه وسلم. بل تقول عائشة وقد سئلت كيف كان صلى الله عليه وسلم يفعل في بيته، قالت كان يخصف نعله ويرقع ثوبه. وفي حديث قالت كان يكون في خدمة أهله، ويكفي كان يكون في خدمة أهله، قل ما شئت، يساعدها في المطبخ، يساعدها في تجفيف البيت، يساعد، المهم كان يكون في خدمة أهلها. فإذا سمع النداء كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. بل سئل النبي عليه الصلاة والسلام وجاءه جبريل وقال له إن ربك يطلبك السلام وخيرك، إن شئت أن تكون نبيا ملكا وإن شئت أن تكون عبدا رسولا. يقول فنظرت في جبريل فقال لي اخفر وتنزل، يعني فقال لا بل أرجو أن أكون نبيا أو عبدا عبدا رسولا. رأيت؟ بل كان يدعو الله عز وجل يقول اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني مع المساكين. سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم، إن الواحد إذا نظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي منهجه إذا كان لا يسعه إلا أن يحب هذا النبي وأن يسير على دربه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، نقول في هذا وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، لا تظن أنك بتواضعك تنزل عن مستواك، بل بالعكس يرفع الله مقامك في الدنيا والآخرة. ذلك أن التواضع من صفات عباد الرحمن. قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى آخر الآيات. فالتواضع إن كنت متواضعا فأنت من عباد الرحمن، والتواضع أيضا مجلبة لحب الرحمن. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقول يحبهم ويحبونه. ما هي أوصافهم؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالله تعالى يحب طائفة من الناس، وهذه الطائفة أيضا تحبه لأنها تتواضع للمؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالتواضع أيها الإخوة إنما هو رفع لك ولمقامك في الدنيا والآخرة. ولذلك كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم يسيرون على هذا المنهج، منهج التواضع، وكان الواحد منهم لا ينظر إلى نفسه أبدا أنه أعلى من القوم أو كذا. كان الإمام أحمد رحمه الله جاءه رجل من خراسان فقال له الحمد لله الذي أحياني حتى رأيتك، فقال وأي أنا حتى تراني، اجلس إنما نحن قوم مساكين. إمام عالم الدنيا لكنه ينظر إلى نفسه إنما نحن قوم مساكين. إبراهيم النخعي رحمه الله كان انفرد بالعلم في الكوفة وأصبح الناس يلهجون باسمه ويلجؤون إليه. فقال: إن زمنا سرت فيه فقيه الكوفة لزمان سوء. بل إن عالما من العلماء وكان ربانيا جاءه قوم وأثنوا عليه وقالوا: يا فلان إنه قد أصابنا القحط فاسأل الله عز وجل أن ينزل علينا المطر. فبكى وقال في كلامه ما مفاده: يحكي عن نفسه أنه هو الذي سبب له القحط وبكى واختلى بنفسه وبدأ يتضرع إلى الله عز وجل: أنا الذي سببت لكم القحط. يقول راوي القصة: فسقط الغيث تلك الليلة، ثم رأيت في المنام النبي عليه الصلاة والسلام يخبرني بأن الله أنزل الغيث بدعاء هذا الرجل الصالح. يعني انظر مقامهم عند الله عز وجل، وانظر حكاية وأقوالهم كيف كانوا يتواضعون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر مدفوع من على الأبواب، لو أقسم على الله لأبره. والخلاصة أيها الإخوة المؤمنون الذي نلتزم به هو أن نربي أنفسنا على التواضع للحق وعلى التواضع للخلق. إن فزنا بهذا فنعم ما نحن. اللهم ارزقنا التواضع، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم وفقنا لما يرضيه، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق ملك المغرب محمد السادس لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه للخير وأعنه عليه، اللهم اجعله لأمنيك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.